في الطابق الثاني من ذلك المنزل يسكن السيد غونسالو وزوجته ماغدالينا. كانت المرأة قد حكت له يوما عن ابنهما ميغيل الذي هاجر إلى الأرجنتين. فكر في أن يطرق بابهما ليسأل عما إذا كان قد رأي ضيفه إدريس، ثم تراجع. كان اليوم يوم أحد، ولم تكن الساعة قد بلغت العاشرة بعد. لم يرغب في إزعاجهما. لفت انتباهه أن كلبهما روكي الذي تعود أن يسمع نباحه كلما بلغ الطابق الثاني لم ينبح. ربما كان مسافرين. لما بلغ الباب التقى رجلا لم يره من قبل، حياه. وقبل أن يسأله قال الرجل الذي يبدو في الستين أو يزيد إنه سكن حديثا بالطابق الأرضي من ذلك المنزل. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون. ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. ابن البحار، الحلقة الثانية والأخيرة. ترسخت لدى عبد الواحد بعود قناعة تامة بأن ما حكاه صاحبه عن هجرته إلى أمريكا يشوبه الكثير من الكذب. مساء ذلك اليوم الذي التقاه أعطاه مفتاح شقة كان يحتفظ بها منذ ما قبل زواجه من ماريا كارمن. كانت شقة صغيرة في سطح منزل بزنقة قرطبة. رافقه إلى تلك الشقة بعد أن تناول وجبة العشاء في المطعم. وقد لاحظ عبد الواحد أن صديق الطفولة ابن البحار صار مستهلكا كبيرا للجع والنبيذ. كان قد ظن لما التقاه أن بطنه المنتفخ ما هو إلا علامة على استهلاك كبير للجع. قال لنفسه وهما على مائدة العشاء إن ظنه ذاك قد صدق. لما وصل زنقة قرطبة قال له عبد الواحد إنه سيسكنه في تلك الشقة مؤقتا إلى أن يجد حلا ويجدد وثائقه. شكره إدريس بإسبانية لم تخل من لكنة، ولعله قدر أن كلمات الشكر ليست كافية فعانقه. دخل إلى الشقة التي تتكون من غرفة واحدة وحمام ومطبخ صغير. لم يكن ينقصها من التجهيز أي شيء، في الدولاب ملابس وغطاء. لم يبق معه عبد الواحد سوى دقائق ثم نزل. الساعة تقترب من العاشرة ليلا، عليه أن يسرع الخطوة إلى المطعم حيث تنتظره زوجته ماريا كارمن. لما آويا إلى منزلهما لم يكن لهما ليلتها من حديث إلا عن إدريس. قالت ماريا كارمن إنها وجدته غريبا بعض الشيء. استدركت أنها تقصد أن في تصرفاته ما يشي بالمبالغة. سألها عبد الواحد هل تعنين حديثه عن أمريكا؟ ضحكت، وقبل أن تكمل ضحكتها أضافت ألم أقل لك مرارا إننا خلقنا لنعيش معا؟ ابتسم لها وعانقها، ثم نهض وأقفل باب الشرفة، ثم أطفئ النور. كان عبد الواحد يتوقع أن يأتيه صديقه صباحا وأن يكشف عن طبيعة المساعدة التي ينتظرها منه، يتوقع أن يطلب منه مالا، ولكن إدريس ولد البحار لم يأتي. انتبه عبد الواحد إلى أن الرجل لا يتوفر على هاتف محمول. في كل الحالات لم ير معه هاتفا محمولا. توقع أن يأتي مساء، فقد يكون مضى لقضاء أغراض له، ولكنه لم يأتي. مر أسبوع كامل دون أن يظهر له أثر. كان عبد الواحد يتحاشى المضي إلى الشقة التي وضعها رهن إشارته، فقد يفهم صديقه القديم أنه يستعجله الرحيل. صحيح أن تلك الشقة لا تعني ماريا كارمن ولا أمها سينيورا ليزا في شيء، ولكن أن يقيم فيها شخص بذاك الغموض الذي يسم شخصية إدريس قد يكون مجلبة أذى حتما لن تفلت ماريا كارمن من مضاعفاته. وقد لمحت إلى ذلك تلميحا خفيفا قبل بضعة أيام، ولكن عبد الواحد دون أن يبدي غضبا طمأنها بقوله إنه يعرف صاحبه ويعرف من أي معدن هو. بعد ذلك لم يخامر عبد الواحد أدنى شك في أن حماته السنيورة ليزا أدلت بدلوها في هذا الموضوع. لم يكن ذلك مما يزعجه، المرأة في النهاية حريصة على مصلحة ابنتها وسعادتها. بعد 10 أيام في أواخر أكتوبر مضى إلى زنقة قرطبة. كانت لديه نسخة من مفاتيح تلك الشقة، فتح الباب، لم يكن هناك أحد. في المطبخ بقية من ساندويش قدر أن يكون جاء به قبل أكثر من 3 أيام، وعلى الطاولة علب جعة فارغة، كانت 15 علبة، وقرب السرير قنينة نبيذ لم يستهلك منها سوى النصف، بجوارها كأس لم ينظف. يبدو أن إدريس غاب عن تلك الشقة منذ ما لا يقل عن 3 أيام. هل سافر؟ لا يصدق عبد الواحد أن يكون سافر دون أن يخبره ويعيد إليه مفاتيح الشقة. بدأ القلق يتسرب إلى نفسه. في الطابق الثاني من ذلك المنزل يسكن السيد غونثالو وزوجته ماغدالينا. كانت المرأة قد حكت له يوما عن ابنهما ميغيل الذي هاجر إلى الأرجنتين. فكر في أن يطرق بابهما ليسأل عما إذا كان قد رأيا ضيفه إدريس، ثم تراجع. كان اليوم يوم أحد ولم تكن الساعة قد بلغت 10 بعد. لم يرغب في إزعاجهما. لفت انتباهه أن كلبهما روكي الذي تعود أن يسمع نباحه كلما بلغ الطابق الثاني لم ينبح، ربما كان مسافرين. لما بلغ الباب التقى رجلا لم يره من قبل، حياه، وقبل أن يسأله قال الرجل الذي يبدو في 60 أو يزيد إنه سكن حديثا بالطابق الأرضي من ذلك المنزل. رد عبد الواحد بأنه يستأجر الشقة التي في الطابق الثالث منذ سنين، وإنه لم يعد يسكنها ويحتفظ بها ليستقبل فيها ضيوفه. قبل أن ينصرف قال الرجل إن اسمه مانويل دي لامانسانا. مضى إلى المطعم يعلم أن الأحد يوم يتميز عن باقي الأيام، يكثر الزبناء في وقت الغذاء. وقد فاجأه أحد المستخدمين بأن رجلا جاء يسأل عنه، وإنه قال إنه سيعود قبل منتصف النهار. الأوصاف التي قدمها المستخدم لا تنطبق البتة على إدريس، ما عليه إلا الانتظار. كانت ماريا كارمن قد التحقت بالمطعم لما وقف بالباب رجل ما أن رآه حتى عرفه. هو عمه الذي أقام عنده واشتغل معه لما وفد على سبتة. وبالرغم من أنه لم يره منذ سنوات إلا أنه لاحظ سريعا أنه لم يتغير كثيرا. قبل أن ينطق بكلمة عانقه بحرارة ولم يتمالك دمعه، وللمرة الأولى في حياته رأى عمه يبكي. أجلسه عند طاولة في مدخل المطعم. جاء النادل بقنينة ماء، طلب منه إن كان يرغب في أكل أو شراب، ولكن الرجل رد شاكرا. كان عبد الواحد يعلم أنه لن يلبث أن يصدع بما جاء به. قال الرجل وهو يمسح ما بقي من دمع في عينيه: أعلم أنك تتساءل عما جاء بي. مرحبا بك يا عمي في كل وقت تشاء. بارك الله فيك. ما جاء بي أن والدك مريض ويرغب في رؤيتك. وأمي بخير، ما ينقصها إلا غيابك، غيابك الذي طال. علم عبد الواحد من عمه أن والده يوجد في مصحة خاصة بتطوان. نهض العم مودعا، قال له: هل تعرف زوجتي؟ لا. ناداها: ماريا تعالي. جاءت مبتسمة: هذا عمي عبد الله. مرحبا سيدي، هذه زوجتي ماريا كارمن، تشرفت بمعرفتك. كان يتحدث الإسبانية بطلاقة. لم يلبث الرجل أن غادر. قالت ماريا كارمن إنها كانت تراه في الدكان حين كان يباشر عمله بنفسه. ابتسمت، أضافت: وحيث عرفتك حبيبي. قرر عبد الواحد الذهاب إلى المضيق مساء ذلك اليوم. قال لماريا إن والده مريض وإنه يتعين عليه أن يكون إلى جانبه. طمأنته بأنها ستتولى شؤون المطعم. مساء ذلك الأحد 30 من أكتوبر من العام 2005، بعد غياب استمر سنوات طويلة، وقف عبد الواحد بباب منزل عائلته في المضيق. كاد يغمى عليها أمه لما فتحت الباب ووجدته أمامها. كان مصمما على تفادي كل انفعال مبالغ فيه، ما يهمه الآن أن يطمئن على صحة والده. قالت له أمه إنه في المصحة بتطوان حيث يعالج من جلطة دماغية. قالت إن الطبيب متفائل من أنه سيتعافى. أركب أمه وانطلق إلى تطوان. كان نائما لما دخل عليه غرفته، لاحظ بسرعة التغيير الذي طرأ على ملامح والده. يبدو أنه عانى ويعاني، كان العناق حارا لما أفاق. بقي معه حتى ساعة متأخرة. ذاك المساء تحادث مع أمه مطولا، ثم ليس يدري كيف أتى على ذكر إدريس صديق الطفولة ابن البحار. لم تخطئ نظراته الانفعال الذي ظهر على ملامح أمه لما ذكره. قاطعته: هل أدخلت الشيطان إلى منزلك؟ لما يا أمي؟ لماذا تقولين عنه إنه شيطان؟ ألم تعلم؟ ماذا؟ ألم تعلم أنه قتل والديه وهرب إلى سبتة؟ لم يجد كلمات يعلق بها، ظل صامتا ثم سألها: ومن قال لك إنه قتل والديه؟ لقد قال لي إنه هاجر إلى إسبانيا ومنها إلى أمريكا حيث أمضى 10 سنوات أو ما يقرب من ذلك. يكذب، قالت الأم، لم يسافر ولم يهاجر، ظل طوال كل السنين الماضية هنا. متى حدث ذلك؟ قبل 3 أو 4 أشهر. أمضى عبد الواحد في المضيق 3 أيام ثم عاد إلى سبتة. ما سمعه من أمه يدعو إلى القلق، إن الذي يأويه في شقته بزنقة قرطبة سفاح. ما أن سلم على زوجته حتى انطلق إلى ذلك السكن. في الطابق الثاني سمع نباح روكي، فتح الباب فجاءته رائحة غريبة. في الحمام اكتشفه، كان معلقا بحبل ربطه إلى السقف. جحظت عيناه وتدلى لسانه، سيعلم أنه انتحر قبل يومين. استضافته تلك جرت عليه متاعب لم تنتهي سوى 2 بعد الوقائع. في المضيق أخبره أناس يعرفهم بأن ولد البحار كان قد تحول إلى مروج للمخدرات، وإنه أفلس كما أفلس من قبل كثيرون من أمثاله. حينئذ صار يبتز والديه اللذين تقدم بهما العمر، ولما لم يعد لديهما ما يعطيانه خنقهما حتى الموت، ثم هرب إلى سبتة متسللا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.